السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا مجلس جديد أيها الإخوة من مجالس العروة الوثقى. أسأل الله عز وجل وهو ولي الإسلام وأهله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه به. كنا انتهينا من اللحوم المحلية اللي هي بتشتريها بقى من الجزار اللي جنب بيتك، وقلنا أن وجب عليك أن تسأله، وأن المسألة مسألة وفاقية إجماعية زي ما ذكرنا في قضية السؤال عن الدين في الجرح والتعديل، وزي ما سألنا عن قضية إجماع التابعين الذي ذكره ابن أفلح رحمه الله على أنهم كانوا لا يحدثون أهل البدع. قلنا ما يعرفون منين أهل البدع؟ أنهم كانوا يسألونهم على ذلك، زي ما ذكرنا عن زائدة بن قدامة وغيره. وزي ما ذكر طبعا هو غيره ممكن يختلف في ده أنهم كانوا يحدثوا وانتهى، لكن ابن أفلح ذكر إجماع التابعين على ذلك أنهم كانوا لا يحدثون أهل البدع. فسواء كان ده إجماع صحيح أو كان هذا هو قول الأكثر من أهل العلم، هننتظم القول لو قلنا حتى ان هو قول الاكثر والبعض كان لا يرى ذلك، او حتى المساله كانت خلافيه، او ان الاجماع صحيح، هينتظم كله بالاجماع امتى بقى؟ ليه؟ عند وجود الناقد. لما ينتشر الناقد بالطريقه دي هينتظم، لان طبعا هتبقى احنا مسالتنا مش مساله بقى، هيبقى مساله اشبه بمسائل الرافضه وغيره. وذكرنا كلام اهل العلم في موضوع السؤال انه عند الواجب يكون واجبا، وعند العباده المستحبه يكون مستحبا. وقلنا يا اخوه عشان برضو الكلام ده يبقى متراجع بالنسبه لك، قلنا انه السؤال انا بسالوش عن النواقد اللي موجوده في كتب الفقه، مش بفتح باب الرده واقول له عندك 500 600 ناقد اقول له تعالى بقى اما احقق معاك في النقد، لا، انما انا بساله عن النواقد اللي هي التي اشتهرت في الناس، زي ما قلت لك سب الدين مثلا اللي انتشر في الناس والله العافيه، عباده القبور مثلا، ومؤخرا الداهية التي خرجت وهي الديمقراطيه. اسال الله عز وجل ان يقطع دابرها. يبقى لابد من السؤال علشان لان اكل اللحمه المزكاه واجب، وانه اكل المرتد تكون ذبيحته ميته باتفاق اهل العلم بلا خلاف وعليه. وطبعا زي ما ذكرنا قلت لك ان اذا صح بقى هذا الاجماع يبقى ايه؟ يبقى خلاف من خالف شاذ، لا يجوز الاخذ به خالص. ما تقوليش بقى اصلي الشوكاني قال، اصلي من انهر الدم، ما فيش الكلام ده، لا يؤخذ به مطلقا. وقلنا الكلام ده في مقدمه الـ الـ الـ في مقدمه الـ الـ الـ الـ الـ الحلقات بتاعه الخاصه بالذبح، يعني يا ريت ان انت تراجعها مره ثانيه. طيب، يبقى سؤال هذا الامر سؤال موجود، وذكرنا ادله هذه الاسئله، ويمكن فاتني فتوى الشيخ محمد بن ابراهيم قال الشيخ رحمه الله، برضو عايزك تحطها عندك، ان هو موجود في الفتاوى بتاعته، وهتلاقيها في غالب ظني هتلاقيها ذكرها مذكوره في عقيده الموحدين، كتاب عقيده الموحدين بتاع الدكتور الوليد الفريان اللي هو جمع فيه 20 رساله. اظن والله اعلم ان في هذه الفتوى برضه فيما يحضره الان، والا فهي مثلا ممكن تلاقيها في مجموعه التوحيد، يعني حاجه من الكتب المشهوره في المساله دي. ذكروا فتوى الشيخ محمد بن ابراهيم انه قال له هل يسال الجزار القصاب الذابح هل يسأل عن عقيدته؟ فقال نعم، يسأل عن عقيدة غلام أحمد القاديانية والبابية. ليه؟ كان ده مشتهر في هذا الوقت، فهل يسأل عن هذه العقيدة؟ ويجب أن يسأل عشان تبقى ذبيحة إيه؟ لأنه إذا كان مؤمنا بهذه العقائد، العقائد عقائد شركية صفر زي ما انتم عارفين، بيعبدوا الباب وحاجات زي كده، اللي هم اسموه الباب، عشان كده سموه البابية وهكذا. فإذا حصل ده يبقى الذبيحة ميتة. طيب، احنا انتهينا كده بحمد الله عز وجل من ذبيحه المحليه. هيقول لي طب والمستورد؟ دول اهل الكتاب بقى. قلنا اهل الكتاب قد تقع فيهم الرده. يعني ايه رده؟ يعني ان يخرج من مسمى اهل الايمان اهل الكتاب. عرفت؟ وهقول لك دلوقتي ان شاء الله الادله، بس عايز اقول لك انت تاخد بالك من الصوره بس. يعني ايه رده؟ ما هو على كفر اصلا، ما هو كافر اصلا، هو اهل الكتاب والكفر مش كده؟ لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين المفكين، هو كلهم كفره صح؟ لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم الى غير ذلك. لكن هو صحيح كافر، لكن ربنا سبحانه وتعالى جعل لكل شيء قدر. فقال لي كل من ذبيحه ده، زي ما قال لي لما تأسر ده ويقعد عندك اسير وتدعوه الى الاسلام كده بالحسن، لكن هو يفضل اسير وعلى دينه كده زي ما هو على دينه كده، مش احنا بنقر دينه ولا بنؤمن بدينه، لا ده انا بسيبه على دينه ما بقتلوش. هو ده المعنى. ولما يجي ان شاء الله في باب الجهاد هنتكلم في المعنى ده ان شاء الله عز وجل. لكن عايز اقول لك ان انا ما بقتلوش، بسيبه على الدين ده. يجي الراجل صبيه اقول له لا، يا تسلم يا قتلك. يجي لي مرتد يا تسلم يا قتلك. واتخذت بالك من المساله دي؟ فالله عز وجل وكلهم كفار. فجعل الله عز وجل ان الله يحكم يريد. ولعل احنا اتكلمنا في المساله دي قبل كده يا اخوه، انك تبقى متشبع قوي بالايه دي، ان الله يحكم ما يريد. ما تقعدش انت تنظر في الاحكام بالنظر. ولذلك يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله انه لا ينبغي على الانبياء ان يبينوا وجه المصلحه والمفسده مما امروا به او نهوا عنه تبليغا عن الله عز وجل، وانما يجب عليك ان تنظر الى طاعتهم. وفي قول له اخر قال نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم وان لم نفهم ما يقول. ما انا مش عارف ايه الغرض يعني، بس قال لي ما تشربش الميه دي اقول له حاضر، ما تعملش حاضر مش هعمل. طب ما هي ميه ودي ميه ما فيش دعوه، انا مالي انا اذا حصل كده بقول له حاضر. تتبين لك بقى الامر بعد كده، ما تبينش زي ما يقول الشاطبي رحمه الله، يبقى انت على ايه؟ على المستمسك بالعروه الوثقى. يبقى اهل الكتاب لهم رتبه، ربنا جعلهم غير الكفار الباقيين. قال لك وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب. يبقى كمان اباح ان انت تتجوز المراه اليهوديه او النصرانيه، واباح انك انت تاكل لحم اليهودي او النصراني او اليهوديه او النصرانيه. بس بقى لو خرج من مسمى اليهوديه والنصرانيه بقى ايه؟ يا يطلع من اليهوديه والنصرانيه يبقى مسلم خلاص يبقى نور على نور، يا يطلع من اليهودية والنصرانية يبقى وثني او يبقى كده، او يحكم عليه بانه مش نصران، يحكم عليه في الدين النصرانية هذا خرج من النصرانية خلاص، يبقى ايه؟ او يشهد على نفسه بذلك يبقى ايه؟ يبقى خلاص خرج الى ظلمة فوقها ظلمة، ظلمات بعضها فوق بعض. في كده اللي انا بقوله ده موجود في حاجة اسمها كده؟ ايوه موجود كده بالفعل، وهقول لك ادلة اهل العلم في ذلك. كلام هنتكلم كلام المسلمين اللي اتكلموا عن هذه المسألة، وبعدين ازيل لك بكلام بني جلدتهم بقى اللي قالوا ان فعلا النصارى الان ملاحدة وحاجات زي كده. عايز اقول لك في الاول خلي بالك من الاثر ده. قال عمر رضي الله عنه لا تأكلوا ذبائح نصارى تغلب ولا تنكحوا نساءهم فليسوا من اهل الكتاب فانهم قد استحلوا الربا. خلي بالك من الاثر ده. طيب أثر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال إن هؤلاء ليسوا نصارى أو ليسوا أهل كتاب، لأنهم لا يعرفون من كتابهم إلا أكل لحم الخنزير وشرب الخمر. قل لي طب لا معلش وقف هنا شوية بقى، ده الكلام ده اللي ذهب إليه إن إحنا ما ناكلش من نصارى العرب ده الشافعية، والجمهور بخلاف. وابن تيمية قال إن لا القرآن نزل وهم بيعملوا كده، ومع ذلك ما حرمش. اقول لك انا معاك، انا ما قلتش حاجه، ده مش هو ده الدليل، ده الدليل منه حته. خلي بالك خليك معايا بس، ويعني ايه يعني خليك معايا. انا عايز اقول ايه المناط في الخبرين دول الاثرين دول اللي الشافعي خد بيهم بقى وقال ما تاكلش باللحم من نصارى العرب. الاثرين دول ايه هم؟ طبعا دي مساله خلافيه لحد هنا، انا بقول خلافيه اهو، احنا بنتكلم على الوفاقي. المساله الخلافيه مش هنتكلم فيها لان يسعى الانسان، بتكلم على المساله الوفاقيه. خلي بالك ايه المناط؟ ان سيدنا عمر راى ان دول مش اهل كتاب خلاص، اتشال من عليهم اسم اهل الكتاب. سيدنا عبد الله بن عباس شافعي اتشال من عليهم اسم اهل الكتاب، صاروا كفار، نزلوا رتبه، بقى كافر صحيح بس كان كافر مرتفع، كافر بشرطه اللي هو كان اهل الكتاب، لا خد الشرطه فنزل بقى ايه؟ فخرج من احكام اهل الكتاب التي وضعها الله عز وجل له. يبقى اذا المبدا اللي انا عايز اقوله لك موجود في حاجه اسمها ان الراجل الكتابي ما بقاش كتابي يبقى ارتد عن الكتابي. انا بس عايز ادل ان احنا اتكلمنا مع الاخوه يا اخوانا في المسائل دي. بعض الاخوه بيستغرب يعني تلاقيه مش قادر يستوعب وممكن يرفض المساله ابتداء، يقول لك الراجل انت بتقول ايه؟ راجل كافر تقول ارتد؟ ارتد عن ايه؟ ما هو كافر اصلا. يبقى ارتد عن ايه؟ ارتد خرج عن اسم اهل الكتاب، نزل الرتبه دي. خلي بالك من الحته دي بقى، نزل الرتبه دي يبقى ايه؟ ما بقاش اهل الكتاب، بقى زي الكفار العاديين ملوش مميزات يعني. يبقى اذا ده اثبت عندنا هذا الاصل. طب انا هقول لك بقى كلام اهل العلم في مساله ان هم مرتدين، اثبات الرده على اهل الكتاب، واثبات كمان ان الاثار على الرده انه لا تؤكل ذبائحهم، وهم بقى كده في حال الرده دي. شوف يا سيدي الامام ابن قدامه رحمه الله في المغني بيثبت الرده في اي دين. تفتح كتاب النكاح في كتاب في المغني تلاقي ابن قدامه يقول لك ايه؟ يقول لك والمرتده يحرم نكاحها على أي دين كانت. ها أي دين كانت، يبقى في الأديان الأخرى في حاجة اسمها المرتدة. أيوة بقت مرتدة، خلي بالك. طيب شوف الإمام ابن جزي المالكي، دي كتاب اسمه القوانين الفقهية، جميل خالص وكتاب مختصر كده حاجة بسيطة وجميل، بيلخص المذهب بحرفية. تلاقي كتاب في الخلافيات، مش زي شأن الكتب المختصرة، في الخلافيات، مع انه كمان بيقرر المذهب وربما عرج على المذاهب الاخرى. بيتكلم في باب الذبائح، بيقول الفصل الاول في المزكي، شروط اللي احنا قلنا، فاكرين لما قلنا في اول الباب الذبائح ليها الانسان اللي بيذبح والآلة والذبيحة، فهو نسج على قال نفس الكلام. فنقول شروط في المزكي، فاتكلم عن المزكي بقى، الصبي والمجنون والمرتد والكده. لما جاء عند النصارى خلي بالك قال ايه هنا بقى في باب الذبائح او الباب الخامس، عشان لو عايز ترجع له، قال ايه؟ قال فاما اهل الكتاب من اليهود والنصارى، خلي بالك، قال فاما اهل الكتاب من اليهود والنصارى رجالهم ونساؤهم فتجوز ذبائحهم على الجملة اتفاقا، واختلف منها في فروع، وهي ان كان الكتابي، او بيتكلم عن الكتابي اهو، خليك معايا، ان كان الكتابي عربيا جازت ذبيحته عند الجمهور خلافا للشافعي في احد قوليه، وان كان مرتدا، اللي هو مين؟ الكتابي، خلي بالك، وان كان مرتدا لم تؤكل ذبيحته. ثم اكمل الخلاف الكلام في المثل، خدت بالك من الحته دي؟ فان كان انا بقرر عندك ان ممكن يبقى اسمه مرتد، خلي بالك، وان كان مرتدا لم تؤكل ذبيحته. طيب تعالى اما اقول لك بقى كلام قبل ما اقول لك احكام بقى اللي نصوا على ايه في موضوع ده، عايز اقول لك كمان كلام في قضيه ردة اهل الكتاب. الشيخ احمد شاكر رحمه الله قال كلام هنا في مساله اهل الكتاب في عمده التفسير، عند تفسير قول الله عز وجل واطعام الذين اوتوا الكتاب حلوا لكم وطعامكم حلوا له. قال ايه الشيخ احمد شاكر كتاب عمده التفسير؟ قال ايه؟ قال هذا كله في طعام اهل الكتاب، اللي هو الذبائح بتاعت اهل الكتاب، ده كل ده ايه اللي في القران، واطعام الذين اوتوا الكتاب حلوا لكم وطعامكم، قال ده بتاع اهل الكتاب، اللي اسمهم اهل الكتاب يعني. اذا كانوا اهل كتاب، شفت المناطق ايه؟ الاسم اترفع. قال اذا كانوا اهل كتاب، اما المنتسبون الان للنصرانية واليهودية في اوروبا وامريكا وغيرها فنحن نقطع انهم ليسوا من اهل كتاب. ليه بقى؟ قال لانهم كفروا باديانهم، وان اصطنع بعضهم رسومها الظاهرة فقط، واكثرهم ملحدون لا يؤمنون بالله ولا الانبياء، وكتبهم وأخبارهم بين أيدينا فيهم قد خرجوا على أهل كل دين، فهم قد خرجوا على كل دين، دانوا بالإباحية والتحلل من الأخلاق والأعراض، فلا يجوز نكاح نسائهم لفقدانهم صفة أهل الكتاب على الحقيقة، ولا يجوز أكل طعامهم لذلك اللي هو إيه؟ إنه مش أهل الكتاب خلاص، ولا يجوز وعايزك تاخد بالك من كلامه اللي بيقول فيه ايه، بيقول نقطع، شوف قال نحن، فنحن نقطع انهم ليسوا اهل كتاب، وده الشيخ احمد شاكر من حيث العلم كما علمت، قال فنحن نقطع قطع ان هؤلاء، يعني الخبر مش موضوع معلومه طارت ولا لا لا لا. طيب ولا يجوز اكل طعامهم، قلنا الطعام هنا هو الذبائح باتفاق، ولا يجوز اكل طعامهم لذلك، يعني الراجل النصراني لو جاب لي مثلا كوبايه بليله هشربها منه، لو جاب لي مثلا شويه فول جاب لي، لكن ذبح لا ما فيش كده خلاص. ولا يجوز اكل طعامهم لذلك، لان الثابت انهم هنا بقى قال لذلك، ولان في كده خبر تاني وده برضه هنعرج عليه، لان ده بقى هيجي لك من كلام القرافي وغيره وكلام ابن جزي نفسه. قال ولان، يعني في سبب كمان غير انهم مرتدين، قال ولان الثابت انهم لا يذبحون في بلادهم قط، بل يرون الذبح الشرعي المعروف تعذيبا للحيوان اخزاهم الله، ويقتلون الحيوان بطرق اخرى، ويزعمون انها ارفق بالحيوان فكل اللحوم عندهم ميتة لا يجوز لمسلم أن يأكل منها. كويس كلام ده؟ طيب هقول لك كلام تاني بيقول لك إن الجماعة دولت مش أهل كتاب، خرجوا برضو من حكاية أهل الكتاب. الشيخ محمد محمد حسين، الأستاذ محمد محمد حسين، طبعا ده ليا إخوة كتب في الغزو الفكري، لعني ذكرت لك بعض أسماء وحمسين لكتب جميلة في الغزو الفكري. ليه كتاب حصولنا مهددة من داخلها، ليه كتاب اللي هو الأدب، أظن اسمه إيه، الأدب العربي ولا إيه، بتذكر فيه برضو غزو. ليه كلام جيد جدا. يعني الشيخ اللي في كتابي حصولنا مهددة من داخلها بيقول إيه، بيقول محمد محمد حسين ذكر لما بيذكر مسألة العلوم وما دخل في العلوم من الغزو الأجنبي والعلمانية وكده، بيقول هو وحده دليلا كافيا على أنها طارئة علينا من الغرب تقليدا لمذاهب أهله المبتدعين في دينهم بأهوائهم وأهواء رؤسائهم الخارجين على نصرانيتهم وكتابها. الخارجين على نصرانيتهم وكتابها، يعني الإنجيل. طب خد كمان عندك قول تاني، دي هو نفسه برضو في نفس الكتاب، يقول الأستاذ محمد محمد حسين وهو بيتكلم عن فرنسا واللي حصل فرنسا، بيقول هذا القانون ثمرة من ثمار الثورة الفرنسية اليهودية. الثورة الفرنسية قال لك دي طلعت علشان الحب المساواة والعدل، واللي عملوا معاه في ثورة يناير دي خشوها منهم، ايش حرية عدالة اجتماعية، هو كان عندهم موضوع العدل والإخاء والكلام ده، أصلا اللي أنفج هذه الثورة اليهود، وراح عاملنا عشان تبقى في حسابهم وياخدوا بقى ايه اللعبة كلها تبقى بايديهم ويفسدوا دين هؤلاء. وارجع لكتاب حصولنا المهددة من داخلها تسمع القصة دي كاملة، وكمان بقى للانحرافات العقدية قلت لك على الكتاب ده قبل كده بتاع الدكتور علي الزهراني وغيره من كتب الغزو الفكري. المهم هو بيقول الثورة الفرنسية اليهودية التي اصبحت فرنسا من وقتها دولة لا دينية من الناحية الرسمية على الاقل، خدت بالك من ده؟ لا دينية العلمانية، لان العلمانية هي زي ما قلنا قبل كده يا اخوة فصل بين كل شيئين احدهما دين، اي حاجة فيها دين بيفصلوا بينهم. وعندنا كمان نقل اخر نقل اخر ليه، هو صفحة ايه بقى، خليك معايا كده، قال ايه 110. خلي بالك من ال خليك كده معايا وما تزهقش، ولا زهقت ولا ايه؟ ها خليك كده، خلي بالك من الموضوع ده. كده لا خلاص، كده انتهى كلام الشيخ محمد الدكتور محمد خضر حسين. خليني بقى اكلمك في كلام مين بقى، في كلام الكفار نفسهم لحد ما ارجع لك تاني، او ولا اقول لك خليني اكلمك الاول في مساله حكمنا احنا بقى في ذبائحهم، زي ما الشيخ احمد شاكر قال لك لا تجوز، وزي هنا ابن جزي قال لك ان هي لا تجوز ذبائحهم، عشان تعرف ان انت لازم تعرف الاول ان ده واحد ده نصاني بجد. الناس بقى يا اخوانا اللي هو بيجي يضحك علينا ده ويقول لك خد يا سيدي صوره فيديو للشركه، الراجل واقف يذبح بنفسه، والراجل اللي موجود ده نصراني، وطلع مشايخ من مشايخ الازهر، وعندنا وفد بيروح وبتاع. سيبك من الكلام ده، لو حصل ان حد طلع فعلا ما بيروحش يقول له انت عقيدتك ايه كنصراني، ما بيسالوش ان انت دلوقتي انتشر منكم الالحاد، ما بيقولوش الكلام ده، بيقول له ايه وريني بتعمل ايه كده، الراجل يقول بسم الله ويروح ذبح قدامه، يقول يا جماعه ده راجل نصراني اهو، وذبح بالفعل وقال بسم الله وخلاص، خلاص كده. او انه يجيب واحد مسلم يزعم الاسلام من اي بلد، وبعدين يقول لك خد اتفرج، هو الفيديوهات موجوده فعلا، والاخوه في الجرهان يقول لك بص شوف اهو، تفكر معاه دليل، الراجل يقول بسم الله والله اكبر وروح نازل ذابح. بقول له انا بكلمكش عن التسميه، انا بكلمك عن عقيده الراجل ده. بيجيب راجل هندي بيذبح، طبعا عندهم دول الصوفيه والسيخ والكلام ده، الصوفيه والعباده القبور وكده، انت تقدر تعرف لي ده الراجل ده مشرك ولا مسلم؟ ليه؟ ما هو النقد منتشر، هو النقد ده موجود في مصر بس يعني ولا ايه؟ ما هو منتشر في العالم، نقد الديمقراطيه والعلمانيه ده موجود في العالم. انت خدت بالك من المساله دي؟ واديك شفت اهو، انا مش عايز اعلق، انا قلت لك هعلق على الثوره كتاريخ وكلام كتير ان شاء الله لعل نتكلم فيه في حاجه منفصله، لكن اديك شفتها اول ما اسقطوا مرسي وخلاص وقال له يلا مع السلامه من هنا، وعملها معاه زي ما التاريخ كله موجود، وكان مغفل مش فاهم حاجه، الدنيا كلها كانت بتقول له في خراب على خراب على السلك. طبعا لمن اشرك بالله اضل الله فكره، فما اش فاهم يعمل حاجه، راح شرب الموضوع وقلبوه في ضحوه من النهار. لما انقلب وقع، اديك شفته اندونيسيا بتتظاهر ومش عارف مين بيتظاهر وفي امريكا ده كل دول عاوزين ايه؟ عاوزين الديمقراطيه. خلي بالك بس، دول كلهم عاوزين ديمقراطيه. يبقى اذا العلمانيه دي يا اخوه موضوع منتشر في العالم، اكل العالم. وبالتالي انت لازم تاخد بالك من ان احنا بنبحث عن الناقد، مش بنبحث عن الناقد اللي موجود في مصر بس، بنبحث عن ناقد عالمي. طيب ذكرنا هنا بقى كلام احمد شاكر فان ذبحته لا تجوز، ذكرنا كلام ابن جزي فان ذبحته لا تجوز. خلي بالك بيقول هنا بقى ايه، بيقول هنا ابن جزي رحمه الله: واذا غاب الكتابي عن على الذبيحه فان علمنا انهم يذكرون اكلنا، وان علمنا انهم يستحلون الميت. ده فرع بقى بيذكره هو هنا ابن زي، بيقول لك ايه لو راجل الكتاب ده خد الذبيحه وكاب عنها، زي ما انت تبع كده تقول الشركه الفلانيه يا جماعه لو سمحتوا بعتوا لي شويه لحمه بتاع، انت ما تعرفش مين اللي ذبح ولا مين اللي عمل ولا ده، كده كاب عنك اهو. خلي بالك بقى ان بيقول لك اذا علمنا يعني ايه؟ يعني عندي خبر اكيد ان هو بيذكر اسم الله عليها، فان علمنا انهم يذكرون اكلنا، وان علمنا انهم يستحلون الميت كنصارى الاندلس، عشان تعرف الكلام ده قديم. شو بيقول ايه؟ كنصارى الاندلس احنا عندنا عارفينهم اهو. او شككنا، خلي بالك انا عايز ارجعك ليه، احسنت جدع جدا خالص، احسنت، عايز ارجعك ان الاصل في اللحوم الحرمه لو بيحصل عندك اي اشكال بترجع للاصل. فكده بقول لك يا ابن رجب وغيره اهو كده. يقول او شككنا في ذلك لم ناكل مما غابوا عليه. وبعدين طبعا ذكر اليهود في حاجات محرمه عليهم وكده، فقال ومن اشترى منهم فهو رجل سوء ولا يفسخ شراؤه. يعني حتى لو كانت الامر كده، بس اليهود بقى عندهم امر ان تحرم عليهم بعض الاشياء، فده فرع تاني في القضيه، مش عايز اتفرع بيه في باب الذبائح، ان ده فرع تاني بيقول لك اللي حرم عليهم ده بقى اللي هم ذبحوه، يبقى هو ذبح حاجه محرمه فبقت ميته بالنسبه له، بقت ميته بالنسبه لنا كمان. خلي بالك من ده، بس انا عايز اركز على قضيه ان تحدث يوم الرده، اذا حدث الرده ترتب عليها اثرها، ايوه ترتب عليها اثرها زي ما ذكرت لك هذا الكلام. طيب كلام بقى الكفار نفسهم اللي بيقولوا ان احنا عندنا الحاد جامد جدا، الكلام ده اخوه كتير قوي قوي قوي، كتير قوي قوي. انا بس هختار منه عشان نفس الوقت، هختار لك منه بعض كلمات كده مما يذكره هؤلاء. عندك مثلا هتلر في مذكراته، ليه هو مذكرات هتلر؟ بيقول في مذكراته ايه؟ بيقول والاغرب من ذلك ان الكنيستين الكاثوليكيه واللوثريه تتذمران من موجه الالحاد العاتيه، لكنهما لا تعملان لوقف هذه الموجه. خلي بالك من ده، بيقول في موجه الالحاد عاتيه، مش حاجه بسيطه. طيب ده كلام الكفار نفسهم، خلي بالك. طيب عندنا هنا مثلا جون ديلمو، وانا ذكرت الكلام ده في الاول لما اتكلمنا عن العلمانية، لو تذكروا الكلام ده، وانا عايز الاخوة يراجعوا الدروس اللي ورطوا النسخة بشكل جيد، لان هي فيها الامور دي كلها بيثبت بعضها. يعني جون ديلمو بيقول ايه؟ بيقول ان احنا عندنا حاجة كده نصلح ان نسميها ايمان بلا انتماء، ودي بقى مخلفات العلمانيين. الراجل تقول له ايه انت نصراني؟ بعضهم يقول لك انا نصراني، خلي بالك خالص، وبعضهم يقول لك انا نصراني مع النصارى وبتاع. طب انت تؤمن بان ربنا يعني هو يدبر الامر؟ ويقول لك لا. تؤمن بالبعث بعد الموت؟ يقول لك لا، مفيش كلام. طب النصرانيه دي بالنسبه لك هي عباره عن ايه؟ عباره عن حاجه ماشيين بيها الاصل في ان احنا نحكم ونمشي وندبر الامر. طب العلمانيه بالنصرانيه؟ عشان كده بقول لك قضيه العلمانيه والديمقراطيه دي هي اكلتهم قبل ان تاكلنا. لله الحسد ما اعدله، بدا بصاحبه فقتل، بقى اكلتهم قبل ان تاكلنا. فبيقول ان هو ايمان بلا انتماء، ولذلك يقول في موضع اخر، خلي بالك جون ديلمو ده هو مؤرخ فرنسي نصراني متخصص في تاريخ الكنيسه، بيقول ايه بقى؟ بيقول ان العصر الذهبي للمسيحيه مجرد خرافة. العالم اللي بتقول العصر الذهبي المسيحية مجرد، ولذلك أنا يا إخوة شو بيقول عليه، بيقول لك خرافة، الناس مش مؤمنين. عشان كده عايز أقول لك على حاجة، لبعض الإخوة لما بدي نكلمهم أنا عرض علي الشبهات دي، لما كلمنا في المسألة دي قال لك لا إحنا عندنا النصرانية أصلا ما عندهاش أي شرائع خالص ولا تؤمن بشرائع خالص، أتكلم عن العلمانية وان هم خرجوا عن الدين، يبقى ما عندهمش خالص الكلام ده قبل ما يبعث النبي صلى الله عليه وسلم ب 300 سنه. نقول له ليه حضرتك يعني ايه اللي ادراك بالحكايه دي؟ الخبر اللي عندك معصوم تقدر تقول منه؟ قال لك مجمع نقل. طبعا ده بعض الاخوه المتاثرين شويه بقضيه النصارى وبيدرسوا الموضوع ده، ودي افه عايز اقول لك عليها كده باختصار، ولعل يبقى فيها كلام بعد كده اذا جاءت مناسبه ان شاء الله عز وجل. ان الاخوه اللي بيدرسوا قضيه النصارى لابد ان يكون متثبت اولا من عقيده المسلمين، لانه كثيرا ما بيقع فيه هو بيخطئ هو في عقيده نفسه بتاعت الإسلام لحساب هؤلاء، ثم بيحصلوا نقل من عندهم وثقة فيهم خالص. ولذلك مثلا البعض لما جاء يتكلم معاه في بعض المسائل قال لك والله الكلام ده موجود، تقول الكلام ده ما جايبه منين؟ قال لك الكلام ده موجود في التاريخ الكنيسة، وفي التاريخ بتاعتنا احنا فين؟ الناس الصادقين دول حرفوا كتابهم، مش هيعرفوا التاريخ. يقول لك ده مجمع نقية وموجود قبل 300 سنة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى إذن هم ما عندهمش شرائع، واللي بيتبع شرائع عندهم بيكون بيبهدلوه أو يقتلوه أو حاجة زي كده، ما عندهم شرائع خالص. طيب الكلام ده جبته منين؟ جابوا من تاريخ هؤلاء القوم كده. طيب ربنا سبحانه وتعالى بيقول وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، يعني بعمل إيه في دي بقى؟ لما هو ما عندهمش شرائع أنت بتقول إيه؟ وقال الله عز وجل وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله. إيه بقى؟ حكايه ان التوراه ده العهد القديم، خلي بالك الانجيل عهد قديم وعهد جديد، العهد القديم ده التوراه. ده ايه بقى نعمل ايه ده؟ ان رسول الله لما فتح التوراه وطلع حكم الزنا منها كان ايه ده؟ على الناس دي لما سودت وش واحد عشان تفر من حكم الزنا، كان عندهم حكم الزنا برضه، كانوا شغالين. يعني قضيه ان مفيش شرائع دي كلمه ما تلقاش على عواهنها، بل من الكلام اللي هو ممكن يثير الضحك الحقيقه ان بعضهم قال لك لا ده هم بقوا ملتزمين جدا النهارده بدينهم. تقول له ايه الدليل؟ يقول لك الدليل ان دونالد رامسفيلد بيقول كده. جميل، يقول ايه؟ قال لك احنا في العصر الذهبي للنصرانية. طب هو رد عليه ابن جدته جون ديلمو وقال لك ان العصر الذهبي للمسيحية ده مجرد خرافة، وبعدين في النهاية كلامهم مش معتمد. الاشكالية هي ايه يا اخوة؟ زي ما قلنا قبل كده ان العلمانية التي اكلتهم قبل ان تأكلنا، العلمانية دين مستقل بعيد عن وهم لذلك بيقولوا ان هو بيقولوا ان احنا دين خاص. يعني شوف مثلا الراجل اللي هو، وانا قلت لك الكلام ده قبل كده بس انا بقول لك على سبيل المثال عشان اتمم الفائده بس في الدرس ده، الراجل اللي هو عالم الاجتماع الشهير المسمى كونت بيقول واستطاعت العلمانيه اللائيكيه ان تفرض وجودها كنموذج لا ديني باليات دينيه، حتى قيل انها في الثوره الفرنسيه لم تتبنى اي كنيسه موجوده لانها كانت هي نفسها كنيسه. الراجل بيقول كده اهو، بيقول لك هي كانت هي نفسها هي كنيسه، كانت نفسها كان هو ده الدين. لذلك احنا قلنا الكلام ده بقى لمشايخنا لما غمقت المساله وبدانا بدا يقول لك لا هذا تعالى بقى الدستور وهنكتب بقى الدستور. لا ده الدستور ده بقى كده معناه ان بقت علمانيه خلاص، لا اليات ولا حاجه. هم ضحكوا عليهم وقال لك الاليات هي الاول وقلدنا الغرب وقلنا نفس الكلام. لا هو هنا بيقول لك انها لا دينيه باليات دينيه، بيستخدم الدين بس، لكن هو في النهايه لا يخضع للدين مطلقا. يقول ارنست يونان ارنست رينان وهو يعبر عن امله في مستقبل العلمانية، بيقول قناعات العميقة هي أن دين المستقبل سيكون الأنسنة، أي عبادة كل ما هو متعلق بالإنسان. ولذلك يا إخوة ذكروا، أنا قلت لكم كلام ده قبل كده، ذكروا قال إن في دول عندها بيقول لك الدين الرسمي، عندنا الدين الرسمي هو النصرانية، يقول كده بس إيه تحت القانون. ولو رجعت الحلقات الأولى في هناك في العروة الأسخة هتشوف الكلام ده، قلناه هو برمتي. لابد في النهاية أن يكون هذا الدين مسيطر عليه القانون، وبالتالي هم لا ينتمون إلى الدين إلا طبعا بعضهم بيصبح بالإلحاد مطلقا، يعني بعضهم بيقول إن هو ملحد مطلقا، زي ما عندنا هنا ناس بيبقى هو مش حاسس إنه ملحد. فكان لما قلت لكم الاستفتاء اللي حصل بعد الثورة، بعد ثورة ثورة تونس والثورة في مصر، وبعدين قالوا يا جماعة مين هنا معتز إن هو مسلم؟ يقول أنا مسلم قبل أن أكون تونسي. 59% قالوا إحنا مسلمين قبل ما نكون تونسيين، ماشي؟ طب قالوا لهم يا جماعه مين اللي يفضل فصل الدين على السياسه؟ 22% قالوا يفضل فصل الدين على عن السياسة 72% قالوا ان ده وضع يكون اوفق, هنا قالوا ده واجب, و72% قالوا ده يفضل ان يكون اوفق. مش عارف التوحيد, مش عارف التوحيد خالص, ممكن حد تاني يحكمنا. خدت بالك من اللي حصل؟ هو ده بقى اللي بيقول عليه جون ديلمو دين بلا انتماء. وقال بعضهم لقد اضحت كلمة نصراني عنوانا لا انتماء, عنوانا لا انتماء له ولا تعرف اصوله ولا حدوده. شاف الكلام ده؟ لا ليه اصول ولا ليه حدود ولا ليه حاجه. خلاص بقى ان في فئه بتقول لك احنا مش نصارى اصلا, بقول كده احنا انا مش انا لا مش ديني خالص, انا رجل قانون. ودي فئه بتشكى منها النصارى في العالم, وبداوا يقولوا ان احنا عندنا ناس بتتبرى من النصرانيه وبيحضروش في الكنيسه ولا عندهم اي حاجه. اللي عايز اقوله لكم يا اخوه ان ده موجود, لفظه مرتد لا موجوده زي ما قررناها, وان دول خرجوا عن اسم مرتد يعني خرج عن مسمى اهل الكتاب عشان تاخد بالك. يبقى لا انا عندي محل حاجه محليه الا وهسال عنها, ولا عندي حاجه مستورده الا وهسال عنها. فاذا وقع الشك في شيء من ذلك, يعني تعرف كده بيقين, اذا وقع الشك في شيء من ذلك حرمت ورجعت للاصل, صارت الاصل في اللحوم الحرمه. قلنا قبل كده بقى يعني ايه الاصل في اللحوم الحرمه, قال الشربين رحمه الله يعني انها ميته ميته. عشان كده انا قلت لك ان الشيخ عمد ساكن لما قال بقى على موضوع الخنق, خلي بالك موضوع الخنق ده فرع, انا بكلمك عن موضوع ان هم مابقوش على الكتاب. طبعا الكلام ده انا قلت لك برضو قبل كده في الحلقه اللي فاتت ان ده كلام قرره الشيخ علي الخضير فك الله اسره, وقال ان اهل الكتاب النهارده مش على الكتاب. ليه؟ عشان خاطر الالحاد. الشيء الثاني اللي هو اللي قاله الشيخ عمد ساكن ان هم بيخنقوا وبيعملوا ويسووا, ده قاله زمان القرافي رحمه الله. قال القرافي وكراهيته محموله على التحريم لثبوت أكلهم الميتة, وأنهم يخلقون البهائم ويضربونها حتى تموت. ده كلام قديم مش كلام من النهاردة, حصل النهاردة. ده يعني كده بقى كمان في طريقة الذبح حاجة تانية, ولكن الأصل هو أنه هو نفسه مش نصراني. لو ذبح بالطريقة الشرعية اللي هو الأربع عروق قطعهم كلهم, هنقول له برضو ذبحتك ميتة إلى أن أعلم هل أنت لازلت نصرانيا أو أنك ملحدا. خلي بالكم يا اخوه من الكلام ده. اسال الله عز وجل ان يفهمنا واياكم الطيبات ويقنعنا بما رزقنا سبحانه وبحمده, وان يرزقنا التقوى فيما اكلنا وفيما شربنا وفيما تكلمنا. ياتي ان شاء الله بعد ذلك بقى بيتبع الفرعين بس اللي عايزين نتكلم فيهم, وهم فرعين السبيرتو والخل. اذا كنا هنتكلم عن مساله المطعومات يعني نكمل فيهم, طبعا دول ملوش دعوه باصل الدين, لكن هنكمل فيهم عشان ان هم مسائل مشتهره. ويبقى بالجمله يعني في المسألة دي بالمرة أخذناها معنا يعني قبل أن نعرج بعد ذلك على بقية المسائل. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعى بادر وإذا نهي انتهى وعقل مسواه فهدى لنفسه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم, وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد, والحمد لله رب العالمين, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.